لكن هذا المعنى ثابت بأن الله تعالى قائم بنفسه متصم بالصفات اللائقة به ولا لا؟ إذن نثبته. لكن مسألة أن نقول أنه جسم هذا ما نقول، ما نقوله تحاشيا لللفظ، لأنك لو قلت أن الله جسم، أولا أن الجسم كما تعرف موهم لمعنى باطل، وكل شيء يوهم معنى باطلا فالله لا يتصف به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.